الضمير في يسألونك في ضمير فاعل وضمير مفعول، فالواو الذي يقول فاعل يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون، والكاف يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل المؤمنون أو أصحاب الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنفال. ما معنى الأنفال؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، ففسره هنا عن عبد الله بن عباس قال هي المغانم، فسر أن الأنفال المراد به عن المغانم، وفسره بعضهم بغير ذلك. نعم، والسبب في نزول هذه الآية أنه لما حصلت غزوة بدر، نعم، وانتصر الرسول صلوات الله وسلامه على المشركين، وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70، نعم، فلما حصل ذلك حصل أن المشركين لما فروا تبعهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، نعم، عشان لا يرجعوا، سووا نفسهم مهزومين بعد ذلك كرهوا وتبعوا ناس صاروا حراس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرسون الرسول لا يجي عدو من غره، وآخرين صاروا يقطعوا الغنائم. فهؤلاء لما رجعوا الذين طاردوا الجيش رجعوا، قالوا لهم هؤلاء الذي جمعوا الغنائم وجمعوا الأشياء اللي تركها المشركون، ما لكم شيء، نحن جمعناها ونحن أحق بها، أما أنتم رحتوا في جهة من الجهات. وقال هؤلاء الذين كذلك يحرسون نحن بنحرس الرسول فلما حصل هذا الكلام فأنزل الله تعالى هذا الأمر، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، مين يتصرف فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعد ذلك الرسول وزع على أصحابه، هذا تفسير للأنفال. وهناك تفسير آخر للأنفال هو أن الإمام، نعم، بعد ما يقسم الغنائم يعني ينفل بعض الجيش، ناس لهم قوة ولهم شجاعة ولهم إقدام فينفلهم، إذا أدرك أعطاهم على 10 يعطي بعد ذلك، كما مر علينا في أحاديث أن الرسول نفلهم، نعم، أول قسم لهم الغنائم ثم بعد ذلك نفلهم بعيرا أو بعيرين أو ثلاثة أو ثلاثة، أو ينفلهم شيء من الذهب، أو يقول كل من سلب قتل قتيلا فله سلبه، أي واحد يقتل كافر أو مشرك فله ما وجد عنده من فرس أو من سلاح أو غير ذلك إلى فهذا معنى الأنفال. فيقول يسألونك قل الأنفال لله والرسول، مين يتصرف فيها؟ الله والرسول، ومعلوم الرسول هو الذي يتصرف، نعم، فالرسول هو وزعها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح، وجاء في الآية اللي بعدها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى، وكان دائما الغنائم هكذا، والغنائم لم تحل إلا لهذه الأمة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس وذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد خمس. أما الأمة السابقة كانوا إذا جاهدوا في سبيل الله، نعم، وهزموا الكفار المشركين وجمعوا الغنائم يجمعوها في مكان، فإن قبلها الله تأتي نار فتأكلها، هذا كان الغنائم، وهذا كان للأنفال. فاتقوا الله، إيش معنى تقوى الله؟ امتثال أمر الله واجتناب نهي، دائما تقوى الله معناه امتثال الأوامر واجتناب. ولذلك القرآن فيه آيات كثيرة، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا إلى غير ذلك، معناه امتثال الأوامر، وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا ذات بينكم، فهذا معنى. ثم أتى بالإيه يعني بالتعليق عن ابن عباس، لأن هذا قال ابن عباس، الإمام البخاري ما أدرك ابن عباس، فهذا تعليق. وإيش التعليق؟ معناه حذف السند، لأن البخاري معناه شخص حدثه، فيقول قال ابن عباس الأنفال المغانم، وبعضهم يقول الغنائم، كل بمعنى واحد، وقال قتادة ريحكم، إذا ريحكم إيش معنى؟ قال الحرب. ويقال نافلة عطية، نافلة عطية هنا ما في هذه السورة، في سورة هذا في سورة الأنفال ما في، في سورة المزمل، فإيش يعني نافلة؟ معناه عطية، وهو قول يا المزمل قم الليل إلا نصفه أو ينقص من قليله أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله. يعني في سورة المزمل ذكر يعني عطية، يعني في إيه في ليست يعني فتهجد به نافلة، يعني مو في فتهجد به نافلة لك عسى في سورة الإسراء، حتى هو فتهجد به نافلة في سورة الإسراء، ما هو يعني في فتهجد به نافلة، إيش معنى نافلة؟ عطية، فهذه ما لها يعني ما هي في سورة الأمثال، فلذلك وعلى ابن عباس سورة نزلت في بدر والشوكة ريح قم وقالوا نافلة عطية. طيب ايش الحديث؟ قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الانفال قال نزلت في بدر وهي إذ غشيكم النعاس أمنة منه وينزع عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فوق الأعناق. فهي في سورة في غزوة بدر الشوكة الحد مردفين فوجا بعد قال مثلا الملائكة مردفين. إيش معنى مردفين؟ لأن الله أنزل الملائكة في بدر يقاتلون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى الصحابة ذلك. فالصحابي مثلا يرى كافرا أو مشرك يريد أن يأخذ سيفه يضربه قبل أن يضربه إذا يشوفه طايح في الأرض ميت. وذكر القرآن أردفهم بثلاثة آلاف ثم بعد ذلك بخمسة آلاف. ولأجل ذلك يعني انتصر الرسول صلوات الله لأن الرسول دعا ربه حتى سقط إزارة فقال إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد. فقال له أبو بكر إن الله سيجيب. وبالفعل انتصر الرسول على قريش وقتل الرسول أصحابه 70 وأسروا 70. ولأجل ذلك هذا مردفين يعني فوجا بعد فوج يعني فوجا أول 3000 بعدين 5000 معلوم. وكان الملائكة يعني يرون بعض الصعب ردفني وأردفني أي جاء بعدي هذا معنى ردفني يعني فوجنا. ذوقوا أي باشروا وجربوا. ذوقوا العذاب. ذوقوا في مرة واحد يقول ذاق الطعام أو ذاق الملح في الطعام يا يعني يطبخ هو يقوم يحط شوية هذاك الذوق من إيه؟ الذوق إيه؟ من الحواس هذه. هنا ذوقوا معنى إيه؟ باشروا يعني أو يعني ستقعون في العذاب. هذا معنى الذوق له معنى يعني اللغة العربية لغة عظيمة جدا. ذاق الطعام أو ذاق الملح أو ذاق يعني السلطة أو غير ذلك هذا بمعنى بهذه الأشياء. وأما هنا ذوق بمعنى بهذا المعنى وليس هذا من ذوق الفم بل ليس هذا من ذوق الفم. فيركمه يجمعه قال هناك فيركمه جميعا في نفس السورة. إيش معنى يركمه جميعا؟ قال معنى يركمه جميعا قال يعني يجمعه يركمه يعني يجمعه جميعا شرد فرق شرد بهم من خلفهم في الآية شرد من خلفهم. وإن جنحوا أي طلبوا يعني وإن جنح الكفار للسلم فإذا كان المسلمون مثلا بينهم وبين الكفار نعم قتال ثم المسلمين جنحوا للسلم قال نحن نعطيكم الجزية أو نسلم أو نؤمن فإنتوا إن جنحوا للسلم فاجنح لها. والسلم يقال بفتح السين بكسر السين وبفتح السين والسلام كله بمعنى واحد مثل ما تقدم لنا في سورة النساء في سورة النساء ذكر السلم والسلم والسلام كله بمعنى واحد لا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تقدمت لنا آية تقول لمن ألقى إليكم السلام. إيش السلام؟ معنى الإسلام يعني أي واحد يكون المسلمون يقاتلون الكفار والمشركين فشخص منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول خلاص أصبح مسلم. ولذلك الرسول نعم أنكر على أسامة لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله فإنه قال هذا ما قال إلا خالد لما شاف رفعت السيف قال هذا معنى ما هو مسلم. فقال أقتلته بعدما قال لا إله هل شقفت عن قلبه وفداه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد ولذلك كذلك خالد بن الوليد قاتل بعض المشركين فكان يقولوا صبعنا لما كان يقول صبعنا صار هو يقتل فيه لأن صبعنا معنا تركنا ديننا الأول واتبعنا فلأجل ذلك فقال السلم والسلام بفتح سواء كان بكسر السين أو بفتح السين أو بالسلام. وأما السلام فمعنى التحية أصلا والإنسان إذا حي الإنسان معنى يعني ضيق فلذلك القرآن دائم قالوا سلاما قال سلام والسلام بمعنى حتى يسخن يغلب حتى يسخن في الأرض. إيش معنى يغلب؟ وأوجدت الجراحات. وقال مجاهد مكاء ما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية. إيش معنى المكاء؟ قال إذا قال زيت شغل الأطفال ليش يشوش على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. الرسول يصلي في مكة وفي أي مكان فيجي مثلا حول الرسول يساو بأصابه وهذا موجود يعني نشوف الأطفال هنا في المدينة وفي غير ذلك يدخل يصف لك تصوير تقول كأنه حضن المرور كأنه صفيرة عنده يعني حديثة يعني أبدا وهذه أشياء طفولة. فهم كانوا كذلك يفعلوا الكفار إدخالهم. وتصدي إيش التصدي؟ قال الصفير، وبعضهم قال التصدي معناه التصفير. وكل هذا يعني عشان مش تشبيه للرسول ولأصحابه حتى لا يسمع القرآن. اسمع قال الله تعالى عنه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تهلكون. أبدا لا لا. وهم يخشوا كذلك أن بعض الشباب ونساءهم وشبابهم إذا سمع القرآن قد يسلم، فهم يسأوا شوي شراء عشان لا يسمع القرآن. والقرآن رجل يعني بعض الناس إذا سمع القرآن كلام يعني واضح هذا قد يسلم، فلذلك كانوا هم يعملوا هذه الأشياء. فلذلك قال التصدية ليثبتوك أي ليحبسوك، وهذه مثل يعني في الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. إيش معه؟ قال ليثبتوك معناه يحبسك. فهم كان يعني قرروا هذا، فإن يعني قريش اجتمعوا في دار الأرقم في دار يعني ماذا يفعلوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض يعني، وجاءهم رجل على صورة يعني عربي من نجد ودخل عليهم وقال بعضهم لبعض: نحن نربطه يعني نجيب نحبسه في مكان محمد، هذا معناه ليثبته نحبسه. وقال بعضهم، فقال لهم هذا الرجل الذي دخل، قال له: هذا ما يصلح، لأنه إذا حبستوه يجوا جماعة وأصحابه نعم يفكوه. طيب قال: نحن نركب مثلا على بعير ولا على فرس ويخرجوا من مكة. طيب يروح يحصن جماعة كمان ينصروه وعيد ويجي يقاتلكم. حتى في الأخير أبو جهل قال: لا، نحن نجمع من كل قبيلة شاب، مثلا قبائل مكة كثيرة، كل قبيلة شاب نعطي له سيف، لما يجي محمد خارج يضربوه ضربة رجل ما كلهم يضربوه. فإذا ضربوه مات محمد، بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش كلهم، يأخذ الدية ونرتاح من محمد. هذا خلاص، هذا قال لهم هذا الكلام الصحيح هذا. أما هذه كلها كلام يعني تقريبا خربان. فوافقوا على ذلك وأخذوا وتأمر عليهم وحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا به الرسول يخرج من بين أظهرهم ويذهب إلى دار أبي بكر ويأخذ تراب ويرمي على وجوههم، وما من رجل منهم إلا والتراب هذا وصل إلى عينيه وإلى أنفه وإلى فمه وكمان على رأسه أبدا. فبعد ذلك قالوا: من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل. وجاء الطماعين كثير أعداء محمد، و100 من الإبل مال عظيم جدا. فما وجب ليش؟ لأن الله يظهره على الدين كله، لا بد يتم وعد الله، لأنه لو وجد محمد وقتله ما تم، فلذلك لا يمكن. ما بعد أيام ما سمع إلا والرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. خلاص. ولأجل ذلك قال يحبسوك هذا. وإذ يمكر بك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إيش معنى المكر من الرب سبحانه وتعالى؟ يعني أن ينزل عقابه وعذابه بالكافر والمشرك. أما إذا قلنا محمد ماكر أو خالد ماكر أو محمود ماكر فإن قد ذممناه، لأن دائما المكار يمكر بالناس الطيبين، العفاريت اللي زيه ما يقدر عليهم. يعني مثلا رجل مجرم دحين إلا زيه في الشيطان ما يقدر عليه، يروح يدور الدراويش هو اللي يضحك عليهم أبدا. هذا فهذا معنى المكر ذم بالنسبة، أما بالرب فلذلك مثل ما قال الله تعالى عن قوم صالح. نعم، قال عنهم يعني أنهم يدخلوا عليه في بيتي ويقتلوه ثم بعد ذلك يخرجوه. في الآية: وكان 9 تراث يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسم بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يعني يا قريش شوفوا انتوا إلا قالوا يتركوا بصالح كده ما فعلوا، شوفوا انتوا بتمروا على الشام وتروا مكانهم. فإذا الذي يؤذي محمد ويكفر بمحمد ويؤذي محمد ويتآمر على محمد فينزل به العقاب الذي هو أشد من هذا. ولأجل ذلك ماذا نزل بقريش؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش. فتبتدئ الغزو فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، وهذا أشد وأنكى عليهم من لو أنزل الله عليهم صاعقة أو ريح أو أغرقهم في البحر. هذا يصير قتلهم على يد الصحابة الذين كانوا يحتقرونهم في مكة. يعني حتى أن أبا جهل مين يجوز رأسه؟ عبد الله بن مسعود الرجل كده، وعبد الله بن مسعود ما كان رجل كده ضخم، رجل نحيف، ومعلوم أن بعض الناس كده يكفينا هو يجوز رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون أنكى من حتى قال له يعني رويع الغنم ده إلا كان يرعى الغنم في مكة يعني معناه بقرش يمكن يرعى له الشائع طوله في الشهر قرش أو قرشين أو خمسة جوشة فهذا وقته. ولذلك وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى دائما المكذبين لرسل ربنا ينتقل إما في الدنيا وإلا في الآخر. أما في الدنيا بيحصل ما حصل في الدنيا في الآخر لأنه بده يموت يرجع فين؟ يرجع إلى رب سبحانه وتعالى. بخلاف الدنيا الرجل الذي يرتكب كبيرة في دولة من الدول ماذا يفعل به؟ حالا الشرطة والبوليس يمسكوه عشان لا يفر الى بلد انت مثلا في بعض البلاد يروح يكون عد مثلا من الدول الرسميه الى الدول الشرقيه ما يقدر يجيبوه الا اذا كان بين الدول في اتفاق فهذا شيء مثلا واحد يفوت الى بلاد اسلاميه قد يؤتى به. فلذلك ذكر هذه الاشياء وهذه قال نقرا بعض شيء منه. قال سوره الانفال بسم الله الرحمن الرحيم سقط للبسمله لغير ابي ذر قوله قال ابن عباس الانفال المغانم وصل ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال الانفال المغانم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصه ليس لاحد فيها شيء. وهذا معناه معلم ان يعني يسالونك عن كل الانفال لله والرسول هذا. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق أبي داود ابن هند عن عكرمة عن قال لما كان يوم بدر قال من صنع كذا فله كذا الحديث فنزلت يسألونك عن الأنفال نافلة عطية المراد هذه ليست في هذه السورة. قال في رواية النسائي قال فذكر ومن الليل فتهجد به نافلة وهي في سورة الإسراء ليس لها في هذه الآية. وإن جنحوا أي طلبوا قال أبو عبيدة وإن جنحوا للسلم أي رجعوا إلى المسالم وطلبوا السلم والسلم والسلام واحد مثل ما قال يعني لمن ألقى إليكم السلام في سورة النساء ثبت هذا لأبي ذر وحده. وقد تقدم تفسيره في سورة النساء يثخن أي يغلب. قال أبو عبيدة ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض أي يثخن أي يبالغ ويغلب يعني إيه يقتل فيهم ويجرحهم جراحات بالغة هذا. وقال ابن كعب إدخالهم أصابعا في أفواههم وصله عبد بن حميد والبرياب من طريق أبي نجيح عن مجاهد وتصدي الصفير وصله عبد بن حميد أيضا كذلك. كل هذه إيه تعليق وقلنا التعليق ما معناه لأن البخاري ما أدرك هؤلاء فحسب السند يقوم البخاري يروي عن عالم العلماء وما يذكر حدثني فلان حدثني فهذا هو التعليق. وما كان صلاة عند البيت إدخالهم أصابعهم في أفواههم وتصدي الصفير يخلطون على محمد صلاة. قال أبو عبيدة المكاء الصفير والتصدي صفق الأكف يعني الضرب هكذا هذا معناه. وصل ابن مردوين من حديث ابن عمر مثل في قوله وقال قتادة ريحكم الحب تقدم في الجهاد وقوله الشوكة ثبت لغيره. وقال أبو عبيدة في قوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم مجاز ومعناه أن الصحابة كانوا يريدوا إيه أنهم يلحقوا إيه العير لقريش فإن سمع بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام بتجارة لقريش عظيمة جدا حتى لا يوجد في مكة رجل ولا امرأة إلا له في هذه التجارة يعني شيء فأمر الرسول أصحابه أن يخرجوا لتلك التجارة لأنهم يغنموها فإذا غنموا حصلوا أموال كثيرة نعم. والعرب دائما يتحدث مع بعض وإذا به الخبر يبلغ أبو سفيان فلما بلغ أبو سفيان ترك طريق إلى جهة المدينة من هناك لما وصل مثلا تبوك جاء من جهة ضبا وجهة الوجه ودغري وصل مكة وأرسل أولا كمان رجل قبل ذلك أن رجل يركب على البعير ويصل إلى مكة ويقول إن محمدا نعم اعترض عيركم وتجارتكم فخرجوا كل معنى. وإذا لما سلمت العير قال بعضهم لبعض خلاص إحنا ماذا نريد تجارتنا سلمت. فقال بعضهم من العظماء قال لا ما يصير لازم نذهب إلى بدر فتغنين القيام ويشربون الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وإذا به يأتوا هكذا ويقتل الرسول 70 ويأسر 70 وهذا معنى وذال مردفين معنى بكسر الدال فاعل من أردف أي جاءوا بعد قومه قبل يعني أول ملائكة كان 3000 بعد ذلك نعم صار 5000. وبعضهم يقول ردفني جاء بعدي وهما لغتان ومن قرأ بفتح الدال فهو من أردفهم الله من بعد قلبي. وفي قراءة الجمهور بكلمة مردفين ونافع بفتح يعني بعض القراء يقرأ مردفين وبعضهم يقرأ مردفين. وقال بنو فلان يردفون أي يجيئون بعدنا فيركمه يجمع قال أبو عبيدة في قوله فيركمه جميعا فيجمعه بعضه فوق بعض. وقوله شرد فرق وهو قول أبي عبيدة يثبتوك أي يحبسوك قالوا يحبسوك في مكة فما حد يقدر عليه. ولذلك بعد ذلك عرفوا أن هذه مشاورة لا تصبح تزاور. فقال بعضهم إذا أصبح محمد فأثبتوه بالمساق الحديث ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم ذوق الفم لما يذوق الملح أو يذوق الطعام أو السلطة أو غير ذلك لا يذوقون فيها الموت ونظير في قول لا يذوقون فيها الموت، ها يعني ليس يذوقون الموت هنا يعني من ذوق الطعام، لا ذوق معناه إيه؟ انه العذاب مستمر ولا يموت، زي ما قال عن الكفار لا يموت فيها ولا يحيى، كلما نضت جلودهم بدلناهم جلود. اما المؤمن العاصي اذا ادخله الله النار نعم واحرقته النار فانه يبقى ما يحيى ثاني مره ويعذب، ثم يجلس المده التي شاء الرب سبحانه وتعالى، ثم يخرجه الله من النار الى ماء الحياه، او يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء والرسل مآل الى الجنه، لانه هناك احاديث كثيره يعني سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، اي واحد كان عنده مثقال ذره من ايمان فهو لا يخلد في النار، انما الذي يخلد في النار الكافر، وهذا نص القران ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اي واحد عنده ايمان فلا بد ان يدخل. وقد تقدم طلب من هذا، ثم ذكر باب ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بالتأكيد إن شر الدابة والدواب كل ما يدب على وجه الأرض، فالإنسان والحيوان يسمى دابة، والقرآن قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، دابة، الدابة يشمل الإنسان ويشمل الحيوان الإبل والبقر والغنم، وقد ذكر ذلك في سورة آدم، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي كان لازم إيه؟ فمنهم من يمشي على بطن لازم يقول فمنهم ما يمشي لأن دائما ما لازم لا يعقل، لكن لما كان والله خلق كل دابة قال فمنهم من يمشي على رجلين، الذي يمشي على رجلين فيه بعض عاقل وبعض مو عاقل، الدجاج والطيور ما يمشي على أربع، إلا يمشي على أربع كل ما هو عاقل، والذي يمشي على بطن كذلك كل عاقل، فلذلك شر الدواب عند الله من هو يعني المراد به الإنسان البشر المكلف، هذا هو هذا الشر المراد به، أما الدواب الثانية هذه ما لها شر لأنها ما هي مكلف، الحمير والبغال وهذا أبدا أبدا ليس، إنما ربنا عند الله الصم البكم، الصم الذي لا يسمعون مو معنى ما عندهم سمع ما يسمع والبكم الذي يكلم، لا يعني ما صم عن الحق مثل ما كانوا يعني كفار قريش وكفار المشركين قوم نوح وقوم هود، ليس معناه انهم لا صم عن الحق يعني يسمع لكن ما يسمع الحق، وفي اذانهم ولذلك والبكم كذلك يتكلمون الذين لا يعقلون، من هم هؤلاء؟ قال انهم يعني نفر من بني عبد الدار، يعني جماعه من بني عبد الدار، عبد الدار من قبائل من قبائل العرب يعني في مكه قرشيين الذين فالمراد به ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، لانه يعني السماع الفهم والعقل، فلذلك يعني القران مرات ينفي السماع للكفار ومره يثبت السماع، فالسماع الذي نفاه هو سماع الفائده يسمع الحق ويتبع الحق، السماع يعني نفاع اثبته عنه انما يسمع السماع العادي، وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إلى غير ذلك من الشر الدواب عند الله الذين لا عقل. إيش وقال الحديث؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين قال هم نفر من بني عبد الدار، جماعة من بني عبد، والنفر في القرآن يطلق على الجماعة يعني من ثلاثة إلى عشرة، هذه القاعدة في اللغة العربية، وصرفنا إليك نفر من روحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ليس معنى النفر زي ما يظن العامة نفر يعني جاء واحد نفر، لا النفر معناه من ثلاثة إلى عشر، هذا معناه زي الرهط وزي البضع، البضع كذلك من ثلاثة إلى عشرة، كذلك النفر وكذلك الرهط مثل هذا. قال ذكر في حديثه ابن عباس وهم نفر من بني عبد الدار، وفي رواية نزلت في نفر بس كده، وزال ابن جرير من طريق شبل بن عبادة عن أبي نجيح لا يتبعون الحق، يعني يسمعوا لكن ما يتبعون لا يعقلون لا يتبعون، قال مجاهد قال ابن عباس وهم نفر من بني عبد الدار، ثم بعد ذلك قال باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، برضو هنا يا أيها الذين آمنوا، وقلنا غير ما مرة أن الله إذا قال يقول عبد الله بن عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك إليه، دائما إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أنت استمع، إما تؤمر بخير أو تنهى عن شر، كل القرآن من أول. ولا يوجد هذا إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، مع أن السورة المكية كثيرة أكثر من أكثر القرآن. ها فيقول يا أيها، وهذه سورة الأنفال سورة مدنية، ها يا أيها الذي يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، ها استجيبوا لله وللرسول. إيش معنى استجيبوا؟ يعني أجيبوا، استجيبوا أجيبوا. ها ودائما الهم السين والتالي يعني لما يحييكم، استجيبوا زي استغفر الله، نعم استخرج لما يحييكم يعني لما يصلحكم ويهديكم، يعني استجيبوا لإيه؟ لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما يقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا فعلتم ذلك نعم تفوزوا في الدنيا والآخرة، وإذا لم يستمعوا لما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلهم الخزي في الدنيا والآخرة. ولذلك قال هنا يا استجيبوا إذا دعاكم، يعني لما يحييكم. إيش معنى يحييكم؟ يعني يصلحكم نعم في دنياكم وفي آخرتكم ويهديكم إلى الحق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإن الكافر قد يسمع ولكن لا يستفيد من القرآن. كما كان يقول عن القرآن أساطير الأولين لا غير. طيب إيش الحديث الذي ذكر الحديث؟ وهو أن الصحابي كان بينما كان يصلي وناداه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما انتهى من صلاة يعني ما طول في الصلاة، قصر الصلاة وجاء إلى الرسول، قال الرسول لماذا ما تجيبني؟ وقد قال الله تعالى. ففهم من ذلك أن الرسول إذا نادى إنسان نعم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يجيب ولو كان يصلي، أما في غير الرسول لا. فكذلك أمه لو نادته، يعني كما قدم لنا قصة هذا جريج ولا إيش هو صعد نادته أمه فلم يجب برضه، يعني فبعد ذلك دعت عليه، فلذلك يمكن زي الأم يعني. وعلى كل حال ما في نصوص يعني عندنا هذه لمن كان قبلنا. الحديث يقول حدثنا إسحاق، وهو إسحاقنا قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد ابن المعلى وهو صحابي قال كنت أصلي، يقول الصحابي هذا سعيد بن المعلى، كنت أصلي فمر بي رسول الله فدعاني، قال يا سعيد ناداني تعال ناداني فلم أأته، يعني تممت صلاة معناها حتى صليت، يعني قصر في الصلاة لابد على كل حال. ثم فقال ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ استجيبوا إذا دعاكم، أيوة سواء كنت في الصلاة أو فيه. فإذا كان في غير الصلاة باب أولى أحرى خلاص. ثم قال الرسول لهذا الصحابي الذي هو سعيد بن معلى لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من هذا المسجد لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرت له، قلت يا رسول الله أنت ذكرت أنك تعلمني أعظم سورة في القرآن وتبقى تخرج من المسجد الآن وما علمتني؟ فقال له هي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي ما في شك أنها أعظم سورة، وهي السبع المثاني ولها أسماء كثيرة. الفاتحة وقد ذكرنا في أول التفسير تسمى الفاتحة وتسمى أم القرآن وتسمى الكافية وتسمى الشافية، وهي تجمع ما في القرآن، يعني هي زي الخطبة، زي ما يقول براعة الاستهلال ده في البلاغة. واحد سائل لما يتكلم في أول الخطبة تعرف أن الفن اللي يبحث عنه أبدا. الثناء على الرب سبحانه وتعالى، فيها التوحيد الألوهية، نعم فيها يعني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، والدعاء جنبنا طريق الضالين، فهي تشمل. ثم بعد ذلك القرآن يجي يفصل الأشياء هذه تفصيل زي ما يصير زي المقدمة. فلعلمك أعلم قال أن أخرج، فذهب رسول ليخرج فذكرت له، أنت قلت تخبرني، قال معاذ قال حدثنا شعبة عن خبيب. ليش هذا؟ قال معاذ أتى بهذا يعني عن عبيد الله، عن شعبة عن خبيب عن عبد الرحمن سمع حفصا سمع أبا سعيد، لأن هناك إيه قال يحدث عن أبي سعيد، يحدث عن أبيه يعني واحد قال، لكن هنا إيه قال سمع أبا سعيد عشانه كده، هذا يحدث يعني قال له خالد قال له محمود قال له صالح، أما هنا لا جاب سمع حفصا سمع أبا سعيد، أنه إيه الحديث متصل وأنه خلاص. رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، بخلاف علم الحديث، إذا قال عن رجل من التابعين ما يقبل حتى يعرف مين هو ذا التابعين، غلاب محمد خالد محمود لازم يعرف، أما إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. قال وما يقال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. ليش السبع المثاني؟ لأنها تسمى في كل ركعة وهي سبع آيات. وبعضهم ذكر أن السبع الآيات يعني السبع المثاني السبع الطوال التي هي سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة وكذلك الأنعام والأعراف والأنفال، هذه ولكن أكثر العلماء يفسروها بهذا السبع المثاني أنها سبع آيات. والسبع الآيات يعني اختلف، بعضهم يرى أن البسملة منها والبعض يرى أن البسملة ليست منها، وهذه مسألة كذلك فرعية لا تؤدي إلى شيء. فبعضهم يرى أن البسملة من الشافعية، أي واحد يصلي صلاة وما يقرأ البسملة صلاته باطلة، ولكن الحديث يعني ما تدل على هذا. وإن كان في حديث منها قصة أن أبا هريرة مرة من المرات صلى بالناس وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إذا ولا الضالين وقرأ السورة، ولما انتهى قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما بس أوريكم كيف صلاة الرسول. فهذا دليل يعني الإمام الشافعي والشافعية في هذا مشددين، ولأجل ذلك. وأما بعضهم يقول لا، البسملة آية من إيه؟ من القرآن، وآية من سورة النمل، آية من كل القرآن، أما آية في كل سورة هذا. وهذه مثلا زي ما قلنا فرعية. والأحسن أن الإنسان يقرأ البسملة سواء كان يعني سرا أو جهرا، وعلى كل حال هذا هو يقرأ، لا يترك قراءته أبدا. فإن كانت قراءها سرا، والأحاديث يعني تدل أنهم كانوا يسرون بها وكانوا لا يجهرون بها، وعلى كل حال فإذا قرأها جهرا لا ينكر عليه. كمان لا يصير تعصب، واحد يروح يصلي مثلا جهرا ينكر عليه. فذلك مثلا شخص ما يقراها يقول له يعني لو راح في بلاد مثلا كلهم شافعية وما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعيد الصلاة من جديد، يروح اليمن ولا يروح بلاد كلهم شافعية ويساوي إمام ويصلي ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا صلى والإمام يكون يعيد الصلاة كلهم. فلأجل ذلك التوفيق بين المسلمين يكون أحسن، ما كان فيه نصوص فلا. ثم ذكر وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قال اللهم، ودائما في إذ يعني قلنا ظرف لما مضى من الزمان، أو حين قالوا، قال مين؟ قال الكفار والمشركون، وهذا الذي قال ذلك يقول أبو جهل. يعني قالوا اللهم إن كان هذا يعني ما جاء به محمد هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة، يعني نزل علينا حجارة من السماء عن آخر ما يبقى. والسبب في ذلك مثل ما قلنا أن أبا جهل يقول نحن بنو مخزوم وبنو هاشم كفر سيرهان، إذا حاربوا حارب، إذا ضيفوا الضيوف إذا ساووا أي مكان من الأخلاق يساووا. وإذا بيتي يوم من الأيام سمعنا في مكة نبي من بني هاشم، والنبي هذا من بني مخزوم، فلعجل ذلك هو لا يؤمن بمحمد لأنه ما هو من بني مخزوم. متى بعد ان احنا نحصل يصير نبي مننا؟ ما في نبي، فلذلك ولا يؤمن محمد، يعني انت عصبية ابدا ابدا. ولذلك يعني قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله اذا ربنا يبغى يرسل يبعث الرسول يشوف اعظم رجل في مكة او اعظم رجل في الطائف، اما رجل مثلا من محمد هذا الذي كان نشأ يتيما فخير هذا ما يصير. الله رد عليه، الله أعلم حيث يجعل رسالة. مين اللي اختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين أبدا. المرسل هو اللي اختار الرسول، من المرسلين ما يقدر يقول يا ربنا نبغى نحن فلان. ولذلك كان عباد السلف هذا كان إيه؟ يفكر إنه يصير النبي، ولما بعث الرسول كفر ومات كافر، وكان عنده أشعار حلوة فيها توحيد وفيها، لما بعث الرسول وهو رجل عظيم كفر. ولذلك قال اللهم إن كان هذا فأمطر علينا. المطر يقول في هذه دائما المطر إذا مثل هذه الآية معناه إنذار العذاب، وأما المطر الذي هو الغيث هذا دائما يأتي بآية غيره، في آية مثلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خنق، لكن في موجود آية نعم إن كان بكم أذى من مطر. مطر ليس مراد المطر هنا، مطر الذي هو إيه؟ الغيث. يعني أي المجاهدين إذا كان بكم أذى من مطر كان المسلمون يجاهدون ونزل به عليهم المطر الشديد، فله أن يخرج سلاحه قدام أو ثياب ثقيلة، صب عليه المطر وكان لابسه جبة كده فيها صوف وصارت ثقيلة نزلها. فهذا فالمطر يعني هذا، والصحيح أنه يكون بالمطر بمعنى الغيث ويكون إيه بهذا. وفي الأدعية كثير موجود اتنا بعذاب أليم أو اتنا بعذاب، وهذا من الحماق. كان لازم يقول اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه وأرشدنا إليه، إلى كده حماقة والعداوة كده سايق. كان العدل يقول اللهم إن كان ما أتى به محمد الحق فاهدنا إليه وأرشدنا إليه ووفق قلوبنا إيه استماعه، هذا كان العداوة. واللهم إن كان هذا فأمطر علينا حقاوتنا بعذاب أليم. ثم بعد قال ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا دائما. وتسمية العرب وتسميه العرب الغيث، وهو في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمه، يعني إذا سمع مطر فالمراد به العذاب، وإذا سمع المطر معنى الغيث. إيش هو الدليل؟ قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو ابن كربيت نعم صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ثم ذكر الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن النفس الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وما كان الله ليعذبهم يعني ما يستعصلهم، معناه مو معنى يعذب مثلا جماعة دون جماعة هذا يمكن، لكن يستغفرهم كلهم عن آخرهم هذا ما يحصل في هذه الأمة ما يحصل بخلاف الأمة السابقة. الأمة السابقة قوم نوح لما كذبوا نوح لكم عن آخر إلا الذين آمنوا معه، وكانوا كلهم يعني على بعض كتب التفسير يقولوا 80 نفر، بعضهم يقول 60 نفر، القرآن قال قليل ما يحتاج فستين نفر واحد يقعد معهم 1000 سنة إلا 50 عام ويسلم معه 50 نفر أو 60 نفر. قوم هود كذلك لما كذبوا نوح ودن أهلكم الله، قوم صالح لما كذبوا صالح أهلكم الله استعصروا مرة ما يبدي ولا واحد فيهم. أما هذه الأمة لا ما يمكن لا يستأثرون بأبدا، فلذلك وما كان الله معذبهم إذا كان يستغفر وما لم ألا يعذبهم الله ما لم ألا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام، فإنهم كانوا يصدون عن المسجد الحرام معناه يعني منعوا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما الرسول اعتمر عام 6 من الهجرة وأراد يدخل مكة قالوا ما تدخل مكة، قال أنا ما جئت إلا لتعظيم البيت كما أنكم أنتم تعظمون البيت أنا دعوني أدخل مكة أطوف بالبيت أنا وأصحابي وأصحابي وأعود إلى المدينة، فأبوا عليه. وبعد مشاورات طويلة حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش على شروط 10، من تلك الشروط أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام عام 6، وفي العام المقبل الذي هو عام 7 يدخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام في مكة بس ثم يعود إلى المدينة وأن من فر من قريش الرسول يرد إليه ومن فر من أصحاب الرسول لا يرد إليه، إلى غير ذلك من الشروط الذي كان يعني الصحابة ما ولكن بعد ذلك فبعد ذلك وإذا الإمام مضى السابع الثامن وإذا الرسول يدخل مكة منتصرا على قريش قال ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني إيه يعني مع أن قريش لما دخل الرسول مكة عام 8 لو قتل الرجال كلهم أخذوا استحقاقهم لأن الله وعلم أو يقسم الغرق، لكن مع ذلك عفى عنه قال ما ظن قالوا أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهل مكة فتحت عنوة أو صلحة؟ أصح الأقوال أنها فتحت عنوة، هذا الصحيح. في بعض العلماء يقول لها فتحت صلحة، المقاف فتحت صلحة ما يقاتل رسول قاتل وقتل الناس وقتلوا ناس حتى قال بعض ناس يعني لو وجدتهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم منهم ابن خطل ومنهم كم نفر، فلذلك هذا أصح. وهناك من الأئمة من يرى أنه قتل ولا عبد، سيأتي هذا في أبواب يعني تخص هذا الموضوع تماما. الآية ما كان لعبد أنت له ومن صدون ما كانوا أولياءه الولي إن أولياءه إلا يعني ما كان أولياء إن أولياء يعني ما أولياء إن نافية هنا ما أولياء إلا المتقون، والقرآن ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا هو الولي الولي له صفات يعني خوف عليهم الذين آمنوا وكان لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، ولهم صفات موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سور كثيرة، منها سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم الدائبون العابدون الصالحون. هذا هو الولي، وكل واحد يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه فهذا هو الولي. وأما الزي والشكل فهذا لا يدل على الولاية. باب قال اللهم إن كان هذا الحق عندك أنت كذا لأوساق غيره. قال ابن عيينة كذا في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أنه قال: ويقول ناس ما سمى الله